المؤمنين. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأنس من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. أوضحت هذه الآية الكريمة مبدأ إلهيا وقانونا ربانيا، لأن الله عز وجل يحتج على خلقه بحجة في رسالاته وآياته وبيناته، تارة الحجة على شكل منذر وتارة الحجة على شكل هادي. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. والكلام عن الحجة البشرية التي يحتج الله بها على الخلق، إلى جانب الحجة التشريعية. القرآن الكريم مثلا حجة تشريعية تدوينية، وهنالك حجة بشرية يحتج الله بها على خلقه كرسول الله صلى الله عليه وآله والإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، لأن الأمة تحتاج إلى كلتا الحجتين، الحجة التشريعية من جهة والحجة البشرية من جهة أخرى. والحجة البشرية تمارس دور تفسير الحجة التشريعية، تفسير القرآن مثلا، بيان مصاحف القرآن الكريم، تطبيقات القرآن، شرح مجملات القرآن، وهكذا قيادة الأمة إلى جانب العلمي والديني. هنالك قيادة الأمة، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فلهذا كانت أهم مهمتين للحجة البشرية رسولا كان أو إماما، أهم مهمتين تتلخص في الدور العلمي والديني في شرح الرسالات من جهة، وكذلك المهمة الثانية دور القيادي، دور الإمام بتعبير آخر. إبراهيم الخليل عليه السلام مثلا هو نبي وهو إمام، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. هو نبي وهو إمام، بمعنى أنه رسول الله من جهة، حجة علمية ومرجعية دينية من جهة، وكذلك قيادة للأمة الإسلامية وللأمة الحنيفية من جهة أخرى. إني جاعلك للناس إماما. الله عز وجل إذا اكثرت حكمته أن يحتج على عباده إلى جانب الحجة التشريعية، إلى جانب الكتاب السماوي، يحتاج عليهم بحجة بشرية، ولكي تتم الحجة بهم على العباد لابد أن يكونوا معصومين، لأنه إذا لم يكن معصوما جاز عليه السفر، جازت عليه السفينة، أمكن أن يوصل الشريعة ناقصا أو مغلوبا. ولابد لكي تتم الحجة من الله على خلقه أن تكون الحجة البشرية، أن يكون المنهج الديني البشري المقدر على الله تبارك وتعالى سفير الله إلى خلقه، أو قائم مقام سفيره إلى خلقه وهو الوصي سلام الله عليه، لابد أن يكون معصوما. القرآن الكريم في مقام تقرير هذه الحقيقة يقول إنما أنت منذر، والخطاب للنبي صلى الله عليه وآله ولكل قوم هاد. لماذا غاير القرآن الكريم بين الوظيفتين هنالك أبو غالب قال إنما أنت منذر ولكل قوم أنا. هنالك عملية منذرية وعملية هاجوية. منذر وهاجو. المنذرية والهاجوية مهمتان وظيفتان. القرآن الكريم أسند وظيفة المنذرية إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، وأسند وظيفة الهاجوية إلى قائم مقام النبي صلى الله عليه وسلم. هل يعني ذلك أن الرسول يختص بالإنذار دون الهاجوية؟ وهل يعني ذلك أن الوصي يختص بالهاجوية دون الإنذار؟ ما معنى الهاجوية؟ ما معنى الإنذار؟ لماذا خص الله الأنبياء بصفة المنذرية وخص الأوصياء بصفة الهاجوية؟ ما المنذرية وما هي الهاجوية؟ بشرح المطلب لابد أن نعرف أن الله تبارك وتعالى أساسا حينما يرسل الرسل يرسلهم ليكونوا حجة من الله تعالى على خلقه، في التعرف إلى وحدانية الله عز وجل، إلى اليوم الآخر، يعني الدعوة إلى أصل الرسالة، إلى أصل شرائع الدين، وتحذير الناس من معصية الله، من كفر بالله عز وجل، من إنكار يوم الآخر، التحذير من الكفر بالله، التحذير من الكفر باليوم الآخر، بتحذير آخر، يعني تثبيت أصول الشريعة والتحذير من الكفر بها. هذه عملية تفسيسية، يعني أساس الدين يقوم على ذلك. هذا الأساس، هذه الأسس يتكفل سفير الله إلى خلقه رسول الله صلى الله عليه وآله، يتكفل بترسيخ هذه الأسس. بعد أن تترسخ هذه الأسس، النبي صلى الله عليه وآله يعلم للأمة من يثبت الناس على تلك الأسس، ومن يكون مرجعا لهم في الشؤون الدينية، في الأمور العلمية المرتبطة بتلك الرسالة، بتلك الأسس، يعني البناءات الفوقية بتعبير آخر، البناءات الفوقية على تلك الأسس يمارسها رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن في نفس الوقت هذا البناء الفوقي ليس بناء منقطع، هذا بناء مستديم، مستديم بإدامة الأجيال. الأمة التي يبعث لها رسول الله ليست جيلا واحدا، إنما هي عبارة عن سلسلة من الأجيال المتوالية، وفي كل جيل من الأجيال الأمة تحتاج إلى معرفة البناء الفوقي. التعبير الآخر أوضح لو نصور المسألة هكذا: إنسان يريد أن يسافر إلى منطقة معينة، في عملية السفر العقلاني يحتاج الإنسان إلى شيئين، يحتاج إلى معرفة المقصد إلى أين يسافر، ويحتاج إلى معرفة الطريق مضافا إلى الغاية العقلانية من السفر. إنسان لما يسافر لابد عنده العناصر الثلاثة: أولا يعرف المقصد إلى أين يسافر، يسافر إلى نقطة ألف إلى نقطة باء، روح المقصود الغالب بتحديد الأمر. ثانياً أن يتعرف على الطريق الموصل إلى تلك الغالب، يحدد الطريق. ثالثاً أن يعرف الهدف من وراء ذلك السفر. هذه سبع أشياء. إذا نعلمها بشكل مختصر نقول: أولاً مقصد، وثانياً طريق، وثالثا غاية أو هدف. عبر الهدف أكثر أشياء أساسية. عملية الوصول إلى المقصد لابد أن تكون من الطريق الصحيح. المقصد هو عبارة عن النتيجة النهائية التي تصل إليها في سفرك. الأنبياء صلوات الله عليهم في حركتهم المباركة، إذا حركتهم إلى الله عز وجل، من شأنهم أن يدل الناس على ذلك المقصود. يقول لهم بأن الله رحم، بأن الله عافٍ، بأنه لا بد من الحضور، لا بد من الإمام، لا بد من المعاد يوم القيامة. يعني تفسير أصول الشريعة، تفسير أسس الاعتقاد، أسس الدين، مضافا إلى بيان الطريق الذي يوصل إلى ذلك الأمر. يعني مطلوب من يؤمن بالله كيف يؤمن؟ طرق الطاعة منه، طرق الطاعة يحدث الشرع الشريف. أنا ما أقدر أكتب طرق الطاعة المحكمة، الطرق يحدثها الله عز وجل. يعني رسول الله يدلني على الله، يدلني على طرق الطاعة، يقول الطيعة بأن أصلي، أصلي بالترتيب التمام، الطيعة بأن أصوم بشكل التمام، الطيعة بأن أزكي، الطيعة بأن أحج. تحديد مراكز ومحطات حق الطاعة هذا من قبل الشارع الشريف، ورسول الله هو سفير الشارع الشريف يحدد هذه الطرق، يحدد كذلك مصادر التي ارجع اليها في معرفه احكام الاسلام واحكام الاسلام. النبي في زمنه صلى الله عليه واله يبين للناس المقاصد الصحيحه، ويبين للناس الطرق الموصله الى تلك المقاصد الصحيحه. بعد رحيل النبي صلى الله عليه واله الامه، بالنسبه الى المقاصد القضية كأنها عندها واضح، لأن المفروض أن يكون مصالح مسلم، والشيء الذي يهدد مستقبل الإسلام ومستقبل الأمة فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله، الشيء الذي يهدد الإسلام هو عبارة عن مسألة الشطط عن الطريق الموصل إلى الهدف، الموصل إلى المقصود. كثير من الناس مسلم لكن يخطئ الطريق الذي يوصل الى الله، الطريق الذي يوصل الى المقصد الرئيسي من الشريعه. هذه المساله هي المساله الاساسيه التي تشغل بال الناس بعد رحيل الرسول، والتي تزل فيها الاقدام وتضل فيها الاصنام ويقع فيها النقض والابرام كما يقال. هذه هي المساله بالضبط، وان كنا نتمسك بها انا مسلم، لكن في مسلم طريق تهلك، مسلم طريق كذا، مسلم طريق تجيب لتحذير اوضح، مسلم منهج وطروح وطروحة معاوية بن ابي سفيان، مسلم منهج روح وطروحة علي بن ابي طالب سلام، مسلم ياخذ دين عن طريق عمرو بن العاص، عن طريق المديرة بن شعبة. يعني في مطروحات، وهذه المطروحات طبعا متغايرة فيما بينهم، مختلفة فيما بينهم. وبعلي عليه السلام بيانه ومنهاجه ويمعاقب منهاجه، وهذا واضح. ولهذا الغزالي يقول دليل عدم عصمة الصحابة الكرام اختلافهم، لو كانوا معصومين لاتفقوا، لأن الحق واحد، فلما اختلفوا معنى فيهم خطأ وفيهم ماذا؟ صواب. هذا يقول المسألة الفلانية حلال، بس يقول المسألة الفلانية حرام، والمسألة الواحدة ما تقبل إلا حكم واحد، من اعتبارات موحدة ما تقبل إلا حكم واحد، ليش هي حلال وهي حرام؟ المرأة المطلقة ثلاثا برغم واحد في مجلس واحد، واحد يقول بان مطلقة ثلاثا، واحد يقول لا مطلقة طلقة واحدة. طيب ما يمكن يكون كلهم كاشفين عن الحكم الواسع، الحكم الواسع الواحد. إذا نقول كلهم يكشفون عن حكم الله الواسع، معنى هذه المرأة في نفس الوقت هي مطلقة بائن، هي مطلقة رجلية، لا يستطيع. إذا ما ممكن اختلافهم الغزالي، من اختلافهم دليل عدم عصمتهم، إذ لا يختلف معصوما. فلما اختلفت الاساليب، اختلفت الطروحات، اختلفت المناهج، هذا يدل على ان الطرق مختلفه. اذ تمثل هذا بعد رحيل النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم، بعد الفراء عن اصل الاسلام، بعد تسليم اصل الاسلام، مثل هذا لمن؟ معرفه الطريق الموصول الى الله عز وجل. فلهذا قضية الهداية إلى الطريق تكون هي الوظيفة الأساسية المرجوة والمأمولة من وصية النبي صلى الله عليه وسلم. أما في بدء الإسلام في بدء البعثة أهم شيء ما تفيد العرفة في سعر أصل الإسلام، يعني تعرف المقاصد الأساسية، تعرف الأسس. حينما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله يبعثه الله عز وجل بالدين وينزل عليه الكتاب، كل مهمته الأساسية هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى العالم، إلى أصول الشريعة، إلى أسس الإسلام، إلى الاعتقادات، يعني تثبيت الخط الإسلامي الأصيل. هذا المعنى هو الغالب على عمل النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة إلى الطريق، كأنه قضية الطريق قضية مفروضة عنه. ليش مفروض عنه؟ لأن هو النبي اتخذه، والنبي ما عليه كلام. كل من يمسك أصول الشريعة يعني يعتنق الإسلام بعد ما عنده مشكلة بالطريق. ليش ما عنده مشكلة؟ لأن النبي موجود. شايف؟ إذا اختلفوا رأساً يرجعون موجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا كانت الوظيفة الأساسية هي عملية تثبيت الأسس والأصول لرسول الله، ضمن النبي أيضا يهدي إلى الطريق. فالرسول يقوم بدور مزدوج، واحد هو عبارة عن إنذار الناس بالنسبة إلى أصل الشريعة وتثبيت أسسها، والدور الثاني هو هدايتهم إلى الطريق الصائب الموصل إلى الشريعة وأسس الشريعة. والشيء الثاني الذي هو هداية الناس، كأن بعض النبي صلى الله عليه وسلم أصل الإسلام المفروض الناس صار مسلمين، أين راح يقع الخلاف؟ يقع الخلاف في الطريق. الأسس مسلمة، الكل يتشهد الشهادة فيه، لكن أين تقع الانشعابات والاختلافات؟ تقع في الطرق الموصلة إلى المقصد الأساسي، إلى الشرع الشريعي. فلهذا تكون مهمة الهادوية، مهمة الهداية، هي الطريق الموصل إلى الله، تكون هي المهمة الغالبة الأساسية. من الذي يقوم بها؟ يقوم بها قائد مقام رسول الله، يقوم بها الوصي، يقوم بها الإمام. لكن بالرمح الإمام عليه السلام أيضا يقوم بالدور التأسيسي، يعني بشر بالإسلام، بلغ بالإسلام، ادعو إلى الإسلام. وهذا القرآن الكريم لما أعطى الرسول صفة المنذرين قال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، لا يعني أن يريد يسلك منه، هو هادي. الله عز وجل بعثه هاديا، لكن صفة المنذرين هي الصفة العادية، هو يأتي في نفس الوقت. مضافا ثم إلى الإنذار أكثر من حاجتهم إلى التبشير، إلى البشارة. لأن مغريات الدنيا وعواقب الزلل والفساد والمعصية عادة حوافز المعصية والفساد والزلل أكثر من حوافز ماذا؟ من حوافز الطاعة. فتكثر الحالة تغليف مهمة الإنذار على المصلحة الإلهية، على الرسول، على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بهاتين الجهتين ربما بجهات أخرى غلب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصف منذر، إنما أنت منذر. الإمام عليه السلام بعد الفراغ على أصل الإسلام كما ذكر، تكون المهمة الأساسية للإمام هو تثبيت الناس علما على الطريق وصول الإسلام مسلم، هم إسلاميين، لكن لكي يثبتهم على الدرب الصحيح الموصل إلى الله اقتضت أن وظيفة تكون وظيفة هادوية بالدرجة الأولى. لأنه الانحراف على الطريق يعبر عنه بأنه ولا، لكن الجهل بالمقصد يعبر عنه بأنه غير أو غير عنه. لاحظ الإنسان كما قلت قبل قليل لما يكون عنده برنامج سفر وبيحتاج إلى ثلاث عناصر أساسية، كعنصر معرفة المقصد اللي بيسافر نحوه، اثنين معرفة الطريق الموصل للمقصد، ثلاثة قلنا إيه؟ الهدف من السفر. شبر عبلائي حتى يشد شبر عبلائي لا يا عبلائي من الانحراف عن الغاية العبلائية واحد يشاش الخبر بدون غاية عبلائية بأجله من عبد العملية سموها عبد سموها سفة الانحراف عن المقصد وجهل في المقصد مشاكل بدون تشخيص بدون تعيين هل يسموه غني اذا واحد لا يحب المقصد وعنده رايه عقلانيه بس الطريق ما يحبه اذا انحرف عنه العمليه يسموها ولا يتفتتون ولهذا قال الحق تعالى ما ظن صاحبكم وما غوى ما ظل عن الطريق وما غوى عن المقصد رسول الله صلى الله عليه وآله سمته الأساسية ومنفته الأساسية أن يوصل الناس إلى المقصد بالطريق الصحيح. الأئمة سلام الله عليه نفس المهمة عندهم لكن مهمة الآدمية تثبيت الناس على الطريق كما شرط الكريم تكون هي المهمة الأغلى لأن الذي ستكتب به الأمة الإسلامية بعد فقد رسول الله صلى الله عليه وآله بعد الاتفاق على أصل الإسلام يبتدون جريجة فالطرق المسلمة التثبيت على الطريق الصحيح يسمى هدى والتثبيت على المقصد الصحيح يسمى رشد له مقابل أي رشد الجهل بالمقصد الصحيح يسمى غي لكن معرفة المقصد الصحيح يسمى رشد الانحراف عن الطريق الموصل إلى المقصد يسمى ضلال الثبات على الطريق الصحيح يسمى ماذا؟ هدى فلهذا قال الحق إنما أنت منذر ولكل قوم هاد فغلقت صفة المنذرية على الرسول وغلقت صفة الآدمية على الأوصياء على الأئمة صلى الله عليه وسلم يقول الطبري في تفسيره والسيوطي في تفسيره يروي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لما نزلت الآية المباركة قال يا علي أنا المنذر وأنت الهادي بش يهتدي المؤمنون من بعد وهذه الصفة كذلك تصدق على أهل البيت صلى الله عليهم من أصول عديدة أضافة إلى وحدة الملاك منها حديث الثقلين إني ذلك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لا تضلوا سوف تكونون على الطريق الصح الطريق الصحيح هذا المعنى سواء الآن يدل في نفس الوقت على أن الله عز وجل لا يخلي الأرض من حجة من جملة الأدلة التي نستدل بها على أن الله لا يخلي الأرض من حجة هذه الآية قالت إنما أنت منذر لكل قوم خاص لكل قوم المقصود هنا بالقوم لا فقط الفريدة أو الشعب المقصود لكل قوم لكل جيل لا بد من هذا قد يقول قائل القوم يعني تسلمون بالجيل الأول الله عز وجل ترجع عليه من رسول الله كافي لا الأجيال اللاحقة أقوام جديدة تحتاج إلى حجة الله لا يسلم الأرض من حجة مثل ما احتجنا على المجتمع الرسول بالرجول بعد الرسول لا بد أن يمسك لهم حجة من بعده قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه إذا على قانون يسميه عدم خلو الأرض من حجة هذا القانون أيد بأدلة كثيرة في واقع الأمر نقلية وعقلية العقل أولا يقتضي أن الأرض ما تكلم من حجة لماذا؟ لأن الله عز وجل لا بد في كل جيزة أن يحتفل على الناس بمن يوصل إليهم رسالته الصحيحة طيشانا وإلا ما هو امتياز الجيل الأول عن الجيل الثاني والثالث والرابع الجيل الأول جيل النبي صلى الله عليه وسلم الله يحتج عليهم رسول الله حجة بشرية مرجعية بشرية معصومة تعطيهم في الدين الصحيح. فالآن الجيل الثاني يحتاج نفس المعنى، الجيل الثالث يحتاج نفس المعنى إلى آخره. هذه القضية تتساوى فيها جميع الأجيال، كلهم ينتظرون من الله عز وجل بقاعدة اللطف أن الله تبارك وتعالى يحتج على الأجيال اللاحقة بمرجعية بشرية معصومة غايته هذه المرجعية البشرية المعصومة تسمى رسول الله أو نبي إذا كان محرما، وإلا سمي وصي، سمي خليفة، سمي إمام، قال المقام النبي صلى الله عليه وآله. وهذا موقف على أئمة أهل البيت عليهم السلام باعتبار أن النبوات ختمت بنبينا سيد الخلق وسيد الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وآله. وكان دور العلم عليه الصلاه والسلام امتدادا لدور النبي صلى الله عليه وآله وسلم لولا النبوه، كما قال في حديث المنزله: يا عيني انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه يا نبي بعدي. فاذا العقل يقول ان الله عز وجل لكي يقيم الحجه على عباده لا بد ان يحتج عليهم بمرجعيه بشريه معصومه الى جانب المرجعيه التشريعيه التدينيه، يعني الى جانب القران. والا لو كان القران وحده كافيا لكان الله عز وجل ينزل قرانا على الناس ويدعنا بالمعجزه كما اشرت في محاضرات سابقه، ينزل القران على الناس ويدعنا بمعجزه لايه من السماء بدون رسول بدون نبي. الله عز وجل ما صنع هكذا، ليش؟ لعلمه ان الحجه لا تكف على العباد بدون مرجعيه بشريه معصومه الى جانب التشريع الى جانب القانون. لا بد من رسول، لا بد من مرجع بشر معصوم وهو رسول الله. هذا المعنى الثالث ثم لاحقا العقل يقضي بذلك. ثانيا ان الله عز وجل جعل الغرض من وراء النبوة والرسالة هو عبارة عن حسب الاختلاف، الرسول يغشي الناس ما اختلفوا فيه، وإلا الناس تختلفوا بدون دين الشكل، يدبرون حالهم يدبرون حالهم لكن بشكل فوري، تختلف الطرقات، تختلف الآراء، تتصادم النظريات إلى آخره. الله عز وجل بعث النبيين مبشرين ومنذرين ليبينوا للناس ما اختلفوا فيه. طيب هذا المعنى نفسه الأمة تحتاج فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالعقل يفترض أنه لكي لا يلزم نقض الغرض من الرسالة، ماذا؟ أن الله يقيم الحجج المعصومين على عباده بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة دليل نسميه دليل المقياس، أن الله عز وجل ما خلق شيئا إلا وجعل له مقياسا يقاس به يوزن به، وإلا يكون الخلق خلقا عبدا. الآن أقول لك مثال عن جميع الصنائع الموجودة الآن، كل صنعة لها مقاييس معينة، وتطور المقاييس، اكتشاف المقاييس تطور، عشان كلما كبرت تتطور اكتشاف المقاييس تتطور. مثل ما مثلا نفرض في الموازين والمكاييل توجد موازين ومكاييل معينه، اسم الليل اسم حفه نصف حفه نصف كيلو، في موازين معينه لضبط الاشياء. كذلك الفساد عنده ايضا مقاييس معينه تجري، الطيار كذلك، المهندس عنده ادوات معينه، وفي كل سطح هكذا. الحرارة لها مقياس تقاس به، الضغط الجوي له مقياس يقاس به، كل شيء لا بد له من مقياس، إذا اختلف عليه رد إليه، واضح؟ كل شيء. الله عز وجل ما خلق شيئاً إلا وجعل له مقياساً. مهمة المقياس ضبط الأشياء، ضبط الأشياء معين على حسن الاستفادة منها وعلى رفع الاستباحه، لان اي شيء اذا ما ينضبط اما ما تقدر تستفيد منه او تتلف مشكله. الان السيارات يقدر يسير بدون مقاييس معينه، الطبيب يقدر يشتغل بدون مقاييس معينه، يقدر يشتغل. المهم بس الشيء المقاييس مهمه انه تسهل الاستفاده من الشيء وترفع المشكله، والا يكون الخلق خلقا ماذا؟ عبثا. والله حكيم لا يفعل العبث. اذا هذا الفعل في الاشياء العاديه فما ظنك في المجتمع؟ المجتمع الذي خلق الله الوجود من اجل المجتمع البشري. يا ابن ادم خلقت الكائنات لاجلك وخلقتك لاجلي. طيب الناس اذا انطلقت افكارها وتبلبلت افكارها واختلفت نظرياتها واختلط الحافل بالنابل والجاهل بالعاقل والحق بالباطل والغث بالسمين، من الذي يوضح؟ لا بد من المقياس. اذا اختلفوا يرجعون الى المقياس رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد النبي لا بد من المقياس. هذا دليل المقياس المسلمين في واقع الامر من امثل الادله العقليه على ضرورة الإيمان، على ضرورة الحجة البشرية في كل عصر. مضافا إلى الأدلة العقلية توجد أيضا أدلة نقلية، الآيات الكريمة والآيات الشريفة. من الآيات في الآية الكريمة؟ إنما أنت منذر، لاحظوا الآية تقول إنما أنت منذر ولكل قوم نحن قوم لا بد لنا منها. وهكذا الحديث الذي رواه الفريقان عن الرسول صلى الله عليه واله: من مات ولم يعرف امام زمانه مات ميته جاهليه او ميته جاهليه. يسال الامام الصادق سلام الله عليه المقصود بميته الجاهليه يعني ميته فوق؟ هذا رجل مسلم بحق الفرق، لكن يجي الإمام زمانه يفرق طبيعي الناس بحال فرص ناصبي، يعني الذي يصب العداوة لأهل البيت سلام الله عليهم، ذاك كافر بإجماع المذاهب الخمسة، لأنه أنت ضروري من ضروريات الدين. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكن لا قرب مسلم يحب أهل البيت سلام الله عليهم، لكن يجهل امام زمانه، ليس عارفا بحقه عليه السلام. ولهذا في زيارات الاطلاقون من دار الحسنين عارفا بحقه، يعني هذا الثواب يترتب لمن امن بامامه الحسين، يعني الامام الاثني عشر المقصود، الامام الاثني عشر هو الذي ينال هذا الثواب. هذا القران من قوله عارفا بحقه، يعني ليس في المسلم يزور الحسين حقا عارفا. من مات ولم يعرف امام زمانه مات ليس جاهليا. سئل سائل الصالح عليه السلام رسول الله يعني هل يموت كافرا؟ قال لا هو مسلم ولكن يموت ظالما من تجاهل يعني من ظلام. هذا هو الشيء. طيب من مات ولم يعرف هذا شيء يقول ويدل على ان الله عز وجل جعل في كل زمان اماما، والا اذا لم يجعل لكل زمان اماما لا معنى لان يقول من مات ولم يعرف اماما ما قال من مات ولم يعرف اماما حتى ياتي قائل يقول المقصود امامه يعني الامام القديم يعني الامام علي سلام الله عليه فقط أو الكلمة الفلانية مثلا فقط، ماذا قد قال أنه يكفي الإمام قبل أن يسلم؟ لا، الرسول ما قال من مات ولم يعرف إماما، قال من مات ولم يعرف إماما زمانه، وصريح أن الله نصب لكل زمان عليه إماما، علينا أن نسعى لمحبته، من هذا الإمام؟ التفت جدا الامام الذي ينسبه الله ليكون حجه على خلقه. معقول يكون اي واحد يتولى الامر ولو بقوه؟ معقول ان هذا المقصود يعني بحيث ينطلق حتى على يزيد؟ ينطبق على المعاوية، ينطبق على المتوكل، ينطبق على أوراق هؤلاء. ما ممكن هؤلاء في واقع الأمر أتاهوا إلى الإسلام، شعروا في دمار الإسلام وفساد المسلمين. ما ممكن الرسول يقصد من مات ولم يعرف إمام زمانه، من مات ولم يعرف خلافة يزيد، من مات ولم يعرف خلافة معاوية. أو في زماننا يوجد أشكال من هذا الذي هؤلاء ليسوا هم المقصودين، بل لابد أن يكون المقصود من إمام الزمان من يملك صلاحية، التي تكون العبارة من يملك صلاحية إلقاء المقالية عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني تارك فيكم التكلم كتاب الله وعترتي أن غيرتي ما أن تمسكتم بهما لا تضلوا. يعني الذي يمثل المرجعية المعصومة البشرية بعد رسول الله بحيث يكون امتدادا لتلك الحجة التي يحتج الله تعالى لها عن عباده. من الأدلة نفس حديث التكلم، من الأدلة الدليل الأول نحن قلنا آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الدليل الثاني ماذا؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه، ما تنيت الجاهلية. الدليل الثالث نفس حديث الثقلين يقول ألا وإنهما لن يسترقا حتى يلد علي الخلق. يعني أن القرآن طالما موجود إلى جانبه واحد من العشرة إيه؟ موجود طبعا فلازم لن يسترقا حتى يلد علي الارض يوم القيامه. يعني لا تخلو الارض من حجه، والحجه ممن؟ الحجه من ال بيت رسول الله صلى الله عليه واله عشره الف الى اعمال ما دل على ان يخرج الارض من حجه. هذا الدليل النقل الرابع. اما فيما يرتبط لصاحب الامر صلوات الله وسلامه، فإذا هذه الروايات على أن الله علاقة قانونية بين وجود الرسول والإمام وبين سلامة الأمة، علاقة قانونية وهي تكوينية، ويمكن علاقة قانونية تشريعية، يعني أن الله إذا لم يفعل حجة سيصل الفوضى الاجتماعية في الناس إلى درجة ماذا؟ يؤدي إلى فناء المجتمع. هذا أيضا معقول بالنتيجة. الله تبارك وتعالى للأمة العقلية والنقلة اقتضت بشيء من الحجة. فمن هنا هذا هو دليل من الأول على وجود صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه من الأئمة الاثني عشر الذين ثبت أنهم الخلفاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. وللبحث سيكون في الليلة القادمة إن شاء الله. ولهذا توجهت ألسنة العلماء الشعراء الداعين الموالين إلى صاحب الأمر عليه السلام بالاستنهاض والنبة، وهذه ليلة الجمعة مسمى به سلام الله عليه لصاحب الأمر عليه السلام. ما تتصدر انتظارك أيها المحيي الشريعة، تنهض ما قد تحمل غير أحشاء جشوعة. كم القعود ودينكم غدمت قواعده الرفيعة، تنعى فروع أصوله وأصوله تنعى فروعه. ماذا ينتجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ الذرى تجيء فجيعة بما ظلم تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طعنت غلوعا، قتلت وال أمية ضامن إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوليد مقبض فضله رضيعة. نهض الشعراء مرة يستنهضون الإيمان بجده الحسين عليه السلام، مرة يستنهضونه ليدته الزهراء عليه السلام. بخاصة أحدهم يقول مولاي ما سن الظلام سوى الأولى هجموا على الظهر البتول لبارها، رضوا جليلة أحمد بالباب حتى أثبتوا في صدرها مسمار. مولاي والعبد شوهد أثناء الصمصمة أسفا فليس تسمع الصمصمة فقضت وآثار السيارة بجنبها يا ليت عينك عامحا آثارها قطع أراكسها ومن أبنائها قطعت يمي أمي قطعت أمي يمينها ويسارها قيل إلى ظهر الإمام عليه السلام يظهر عند الكعبة المعظمة ويقول أيها الناس كم من عهد لنا نقضتموه متى يظهر الإمام؟ يظهر يوم عاشوراء يوم مكة فيه الحسين عليه السلام في مكة عند الحجر الأسعد عند الكعبة المشرفة يقول أيها الناس كم من عهد لنا نقضتموه وكم من دم لنا سفكتموه إلى الثار ومتى ننظر العدكانك إلى الثار والإجماع يغفر صدرك يا فرج الله إلى الثار إلى الدم من هجر بالصدر والأكثر من هذا أول الثار يا سبع أحراركم لبني ثم إن الإمام عليه السلام يخرج من مكة المكرمة يتجه إلى أرض المدينة الطيبة يجدد العهد لزيارة قبر جده المدين صلى الله عليه وآله ويكشف عن قبر جدته الزهراء قبر الزهراء المخفي لا ينتشر إلا يوم ظهور صاحب الأمر ابن الزهراء عليه السلام يا أسد صادر جهيم الفاتر قوم الجرى تكبر بالمبيع المحارش لهم كبر أمك يظيم إشلال بنت المصطفى الهادي الشفيع بلي الجفنا روحي فتاك ثم يلحق من أرض المدينة إلى أرض كربلاء إذا بلغ إلى قبر أبي عبد الله عليه السلام قيل ينشق له الباب فيمد الإمام يده يستخرج رضيع الحسين المشكور إلى جنب أبي عبد الله يرفعه أمام الناس يقول أيها الناس ماذا هذا الرضيع حتى يذبح من الوليد إلى الوليد هل يتسار منكم واحد سبعين كله لا يسار لذبح طفل حسين ينفجر الإمام بالألم والبكاء إذا نظر رضيع الحسين فما ظنك بأمه الرضاع مما نظرت إلى رضيعها ودمه مسفوح على صدره والسهم نامت في محرمه حتى حرمت فضلك ما بلت وهم راضيين عنهم. فرج عنا يا الله احبس عواطفهم، شافي مرضهم، عجل ظهورهم.